إذا أحببتني يوما فإني سأمتلك الحياة براحتي وأقلب كل أنظمة العصور إلى نظم تحركها يدي. جبال الأرض أسحقها ترابا لأجلك أنت يا قمر المحيا. بقاع الأرض أملأها عبيرا وأطوي الشمس في كفي طيا. أحبيني تري أسدا هصورا على الأهوال جبارا قويا. هواك يحرك القدرات عندي يفجر كل معجزة لدي. أما قالوا بأن وراء كل من العظماء امرأة فهيا. وأبقى في مدى الأزمان حيا. إذا أحببتني يوما فإني سأمتلك الحياة براحتي وأقلب كل أنظمة العصور إلى نظم تحركها. سأجعل تاجك القمر المنيرا ونجمات السماء لك الحليا. بحبك أنت يغدو الكون أحلى ويصبح ورد أيامي نديا. فحبك كل همي. أحبيني فحبك كل همي ولا تقسي أيا قمري عليا. إذا أحببتني يوما